بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإسلام دين عظيم، دين الوسطية، كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من معاني الوسطية التوسط بين الأمور المختلفة، ما تاخدش أقصى اليمين أو أقصى اليسار، توسط في الأمور، وده بيشمل أمور كتيرة جدا في حياتنا. على سبيل المثال موضوع الزهد في الدنيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يأمرنا بالزهد في الدنيا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يأمرك باستعمار الأرض، بالعمل في الأرض، بالتملك، بالتزوج، الزواج والإنجاب، بتكوين أسرة، بالعمل، بتكوين الثروات. يعني أنت بتعمل ده كله، هذا أمر يعني مسموح به، بل محظوظ عليه في آيات أخرى وأحاديث أخرى. التوسط بين هذا وذاك أمر مهم جدا. الشطط في أي الاتجاهين ممكن يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، وخاصة لو كان هذا الشطط في المجتمع ككل. يعني لو في بعض الأفراد بيعملوا كده ممكن ما تبقاش مشكلة، لكن لو هؤلاء الأفراد بفكرهم هذا ألزموا الآخرين بنفس الفكر، سواء فكر البعد عن العمل في الدنيا أو العكس، يعني الإغراق في العمل في الدنيا وترك الزهد في الدنيا، هيكون في مشكلة كبيرة جدا في المجتمع. أنا بقول المقدمة ديت علشان في موقف تاريخي خطير جدا حصل ما بين أبي ذر رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومحتاجين نقف معاه وقفة مهمة جدا. أبو ذر يعتبر شيخ الزاهدين في الصحابة، من أكتر الناس اللي تميزوا بزهد كبير جدا جدا في حياته، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى منه ذلك، وكان يحدثه أحاديث خاصة بهذا الموضوع، ويذكر له أمر الزهد والإنفاق في سبيل الله بشكل كبير جدا، إنفاق كل شيء ولا يحتفظ بشيء من أمور الدنيا في يده أبدا، رضي الله عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. لكن مش كل الناس تقدر تتحمل هذا الأمر، مش كل الناس تقدر تنفق كل ما عندها في سبيل الله ولا تحتفظ بشيء، مش كل الناس عندها هذه النظرة الكبيرة جدا في الزهد. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوش زي أبو ذر في هذه الجزئية، وطبعا فضلا بقى عن التابعين وتابع التابعين والأمة بشكل عام. الرسول كان يدرك هذا من أبي ذر، وكان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبو ذر لو طلب به الحياة وعاش مع الناس الذين لم يتربوا في المحافل التربوية القديمة، محافل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الأوائل، الناس مش هتتحمل أبو ذر، مش هتتحمل هذا الفكر، مش هتتحمل أن أنا أزهد في الدنيا تماما بهذه الصورة، فهيبقى في مشكلة لأبي ذر نفسه، الناس مش هتتحمله، هتتعبه، وهو هيتعب الناس. فقال كلام حكيم جدا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهذا لا يعلمه إلا بالغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأه رب العالمين سبحانه وتعالى بتطور الحياة في المدينة المنورة، وأن الحياة ستتسع والمدينة هتعمر وتكثر فيها المنازل والمساكن، وإذا حدث هذا معناه أن في سكان جدد جم للمدينة المنورة، وهؤلاء السكان الجدد ما عاشوش التربية التي عاشها الصحابة الأوائل. فقال له نبه أبو ذر، لو اتسعت المدينة اتساع معين فأنت الأفضل أن أنت ما تعيش في المدينة، اترك المدينة لأهلها، خلي الناس تعيش حياتها المستقرة وانت تعيش حياتك المستقرة، ما يبقاش بينكم تعارض. شوف الحديث الجميل، النبي قال لأبي ذر رضي الله عنه: إذا بلغ البنيان سلعا، سلع ده جبل غرب المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، يعني مساحة معينة، لو قال له لو وصل البناء، تطورت المدينة واتسعت المدينة حتى وصل البنيان إلى سلع، فاخرج منها. فقعد أبو ذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يترقب البناء في المدينة المنورة، لحد ما وصل البناء إلى سلع قرر الخروج. والرسول على فكرة في أحد الأحاديث اللي كان بيكلم فيها أبو ذر أشار بيده ناحية الشام، عشان كده أبو ذر لما خرج إلى الشام، فخرج عاش في الشام شوية. الشام ساعتها، الكلام ده كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الشام ساعتها كانت تحت حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. لما راح أبو ذر إلى الشام بدأ يتكلم هناك بالفكر اللي هو عنده ده، فكر الزهد التام في الدنيا. بس هو كان عنده نظرة فريدة شوية لموضوع الزهد، كان شايف ان مش مفروض ابدا ان اي مسلم يحتفظ باي شيء من متاع الدنيا. دي رؤيته، فكرته في الزهد في الدنيا، ان انا لو جالي مال اقول به هكذا وهكذا وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا احتفظ بمال ابدا، أنا أكتفي بس بمال اللي كفيلي النهاردة، ولا أدخر شيئا ولا أوفر شيئا ولا أمتنع عن الإنفاق في سبيل الله أبدا. دي كانت رؤيته، وكان بيرى أن الذي يحتفظ بالمال كأنه يحتفظ بشيء يكوي به ظهره وجبهته ونفسه يوم القيامة. وكان يقول على سبيل المثال، في روايات كتيرة جدا في الموضوع ده، لكن على سبيل المثال كان يقول: ألا ليبشر أهل الكنوز، كنوز يعني اللي بيكنزون المال بيوفروا بيدخروا عندهم ثروة في البيت، بكي في جباههم، والكي في جنوبهم، والكي في ظهورهم، لم تعذر قريش. يعني خلاص ما حدش معذور في هذا الموضوع، انا قلت لكم ونبهتكم والكلام واضح في كتاب الله عز وجل. هو بيرمي الايه؟ بيرمي للآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الكلام ده وبدأت الناس تردد كلام أبو ذر في الشام، وشعر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن في مشكلة كبيرة هتحصل في الشام، وأن في فتنة، وأن في قلوب الفقراء ستتغير على قلوب الأغنياء الذين لا ينفقون كل أموالهم في سبيل الله. فبدأ يشعر أن في مشكلة، فقعد مع أبو ذر وبهدوء كده قال له أن هذا الفهم لهذه الآية ما هوش هو الفهم الصحيح اللي احنا تربينا عليه. أنت بدل بتطلع زكاة مالك خلاص أنت حر تكنز بعض الأموال، تنفق بعض الأموال على نفسك، توفرها لورثتك، اعمل زي طالما طلعت زكاتك اعمل زي ما أنت عايز في مالك. فدي كانت رؤية معاوية بن أبي سفيان. أبو ذر قال له: لا، كل ما يجي لك مال تنفقه، ما تحتفظ بشيء ابدا. فمعاويه بن ابي سفيان طبعا لجلاله قدر ابي ذر ما قدرش يتكلم معاه، انما بعت رساله لعثمان بن عفان في المدينه المنوره قال له: انا عندي مشكله في الشام والوضع كذا كذا كذا. فسيدنا عثمان قال له: بعته لي، بعت لي ابو ذر للمدينه المنوره. جاء ابو ذر من الشام للمدينه المنوره قعد مع سيدنا عثمان قال له نفس الكلام، قال له: الناس بتم بتطلع زكاتها خلاص مفيش مشكلة مش لازم. وعثمان نفسه على فكرة من أكثر المنفقين في سبيل الله، لكن هو بيقول الصح الفقهي اللي هو فهمه. فقال له: ما ينفعش ان انت تقول هذا الكلام. أبو ذر قعد برضه يقول نفس الكلام تاني في المدينة المنورة. في روايات بتقول هذا الموضوع، إن في ناس شافته برضه في المسجد النبوي وعمال يكلم الناس في إن لا ينبغي لأحد أبدا أن يحتفظ بمال في بيته، إنما ينفق في سبيل الله كل ما يأتيه من أموال. رجع تاني عثمان بن عفان قعد مع أبي ذر وقال: يا أبا ذر، الناس يعني ما تتحمل هذا الكلام، لو تنحيت، يعني انت عايش هنا في المدينة بتعمل هذه القلاقل وكنت عايش في الشام بتعمل هذه القلاقل، مش هتنفع الناس انها تعيش معك بهذا الفكر. فلو تنحيت يعني اعتزلت الناس. فاقترح ابو ذر ان يذهب الى الربذة. الربذة مكان على بعد حوالي 170 كيلومتر شرق المدينة المنورة. فوافق سيدنا عثمان وفرح ابو ذر عاش في الربذة، وكان سيدنا عثمان بيصله يبعت له كل شوية بعض الأشياء اللي تعينه على الحياة. وراح أبو ذر هو وزوجته وعاشوا في هذا المكان المنعزل بيه عن الناس، وبعض الناس كانت بتروح تزوره هناك تسمع منه بعض الدروس بعض الأشياء لحد ما مات رضي الله عنه وأرضاه في هذا المكان. يتبين لنا في هذه القصة عدة أمور. أولا، عثمان بن عفان لم يخطئ في هذا الأمر، الرأي اللي تصرف فيه ده رأي سليم جدا. بالعكس، احنا شايفين ان الرأي الذي قاله ابو ذر رضي الله عنه هو الذي جانبه الصواب في هذه المسألة، ومأجور ان شاء الله يأخذ اجر الاجتهاد في هذه القضية. لكن عامة علماء المسلمين وعامة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم مع الرأي الذي اختاره عثمان ابن عفان رضي الله عنه. انا بقول الكلام ده لان في ناس بعد كده اخذت على عثمان ابن عفان انه نفى ابا ذر الى الربذة. ما حصلش الكلام، ابو ذر هو الذي اختار ان يذهب الى الربذة، وبعد حوارات متكررة بينه وبين معاوية بن أبي سفيان وبينه وبين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا, وهو اللي اختار أن يخرج. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال له لو بلغ البنيان سلعا, وهو قد بلغ سلعا, لو بلغ سلعا أخرج من هذه المدينة. فده أمر نبوي أساسا, فسيدنا عثمان بيطبق النصيحة النبوية لأبي ذر. الأمر الثاني مهم جدا جدا في التعليق على هذا الحدث, يتضح هنا الفارق في الاجتهاد الفقهي بين الحاكم وبين الفرد. الحاكم بيبقى عنده رؤية واسعة شاملة للأمور كلها, الفرد بيحكم على نفسه وعلى أسرته, إنما الحاكم عنده دولة بيحكمها, فعنده متغيرات كتيرة, عنده في الدولة دي الغني والفقير, وعنده في الدولة دي الزاهد في الدنيا والراغب فيها, وعنده في الدولة دي العاصي والطائع, عنده كل متغيرات, هو لازم يحكم دول كلهم. لو أبو ذر ماشي رأيه ده اللي هو رأي فردي بحت على نفسه وأسرته, وبعد كده وسعه يشمل المجتمع ويشمل الدولة كلها, محدش يطيق هذا الموضوع. فوضح هنا الفرق ما بين رؤية الحاكم اللي هو كان معاوية بن أبي سفيان في الشام وعثمان بن عفان في كامل الدولة الإسلامية. الرؤية بتاعتهم كانت أصعب لأن هم بيتعاملوا مع شرائع مختلفة جدا من البشر, إنما الفرد اللي هو عايز ياخد قرار خاص بيه بنفسه خلاص ياخده, لكن لا يلزم الناس بيه ولا يلزم العموم بيه. وده اللي بيبين لنا الفرق ما بين فتوى أبي ذر في هذه المسألة وفتوى عثمان بن عفان أو معاوية بن أبي سفيان في هذه القضية. من الجميل جدا نختم الحلقة دي بموقف رائع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوضح فيها القول الفصل في هذه المسألة. روى البخاري عن خالد بن أسلم رحمه الله من التابعين قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها. شوف الكلام, يبقى هو فهم الكنز على أنه هو منع الزكاة, دفعت 2.5% بتاعتك خلاص 97.5% اعمل فيهم زي ما انت عايز. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له, إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة, فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. طلعت 2.5% طهرت 97.5% اعمل فيهم زي ما انت عايز, طبعا في امور الحلال يعني, لكن الامور طالما طلعت زكاتك لم تسمى كانزا للمال. هذه الرؤيه الوسطيه التي نتكلم عنها, ننبه ونحذر بشده ان حد من المسلمين وجبت عليه الزكاه يمنع زكاته, لكن بعد ذلك افعل ما تشاء. اردت ان تترقى في الطاعات وتزهد في الدنيا بصوره من الصور فتدفع 5% 10% 20% 100% من مالك انت حر, لكن لا تلزم الناس بذلك. اردت ان تدفع 2.5% وتكتفي بذلك فهذا ايضا داخل في اطار الاسلام, وهذه هي الوسطية التي نريدها. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.